بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الشريط السادس من هذا الإصدار، الإمام البخاري رحمه الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونذكر في هذه المرة شيئا من عبادته وفضله وورعه وصلاحه وسماحة نفسه. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: كان محمد ابن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة. وطبعا تقدم أننا علقنا على مثل هذا الموضع، وقلنا أن المرء إذا كان مجيدا لكتاب الله عز وجل حافظا له كالماء، فإنه يستطيع أن يأتي بالقرآن في يوم، أن يأتي بالقرآن في يوم، وهو أنه يقرأه هذا سريعا. وذكر الذهبي رحمه الله أن وكيع بن الجراح كان يختم في كل يوم ختمة، فقال: هذه عبادة يخضع لها، ولكنها مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، فإن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فيبقى القراءة على ضربين: قراءة فقه وتدبر، وقراءة مجردة، وقراءة مجردة. فكل السلف الذين حفظ عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن في يوم أو في ليلة، فهذه هي القراءة المجردة. أما من أراد أن يقرأ القرآن وأن يقف على معانيه، فهذا لا يستقيم له بحال إذا قرأه في أقل من ثلاث ليال. وقال بكر ابن منير: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الذهبي رحمه الله بيعلق على هذا الموضع بيقول: صدق، ومن نظر إلى كلامه في الرجال علم تورعه الزائد في إطلاق ألفاظ الجرح. كذا معنى كلام الذهبي، يعني عبارات للبخاري في الجرح لا تتعدى أن يقول في الراوي فيه نظر أو له عجائب أو ضعيف، أن يقول ضعيف، وأقوى عبارة يقولها البخاري: منكر الحديث، منكر الحديث. عباراته في جرح الرواه عبارات رقيقة، وإن كان يقصد أحيانا بها معنى شديدا، كما قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. لا تحل الرواية عنه يعني ساقط، هالك، تالف، متروك، ضعيف جدا. كل هذه الألفاظ تؤدي معنى قول البخاري منكر الحديث. يقول الذهبي: قل رجل يقول فيه البخاري فيه نظر إلا وتراه متهما. فإنت تنظر إلى عبارة فيه نظر ولا تكاد تراه إلا متهما، يعني المفروض يعبر بلفظ أقوى من فيه نظر. ده استنباط الذهبي، وإن كان كلام الذهبي يحمل على الغالب، لأنه وجد بعض الرواة الذين قال البخاري فيهم فيه نظر وتراه صدوقا، أو أثنى عليه آخرون من أهل العلم. لكن البخاري على أي حال كان لطيف العبارة في الجرح. ولما سئل عن جرح الرواه قال: هذا شيء ما قلناه من عند أنفسنا، إنما نقلناه عن أهل العلم. وهو كثيرا ما ينقل الجرح عن أهل العلم، يعني هو لا يجرح بنفسه إنما ينقل عن أهل العلم، كابن المبارك وكالإمام أحمد وهذه الطبقة وعمر بن علي الفلاس وهؤلاء. وقال له ابن أبي حاتم الوراق في هذا المعنى في جرح الرواة، فقال له البخاري: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب للناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مولى العشيرة، وهو يقصد بذلك حديث عائشة رضي الله عنها. وطبعا هو ابن أبي حاتم الوراق أثار فرية أو نقل فرية صلعاء لا قيمة لها نبتت في ذلك الوقت ينقمون على علماء الحديث أنهم يتكلمون في الرواة ويقولون هذا اغتياب للناس، ويحتجون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني افتريت عليه من البهتان. فإذا قلت فيه شيئا يكرهه وهو فيه فهذه غيبة. فلا شك أن كل المجروحين حتى وإن كانوا كذلك فإنهم يكرهون أن يقال فيهم ضعيف أو متروك أو فيه نظر. فيبقى ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل نصا في ظاهره على أهل الحديث جميعا. وقد ترجم ذلك المعنى بعض الشعراء ينبذ يحيى بن معين رحمه الله فيما نقله الخطيب وغيره، يقول هذا الشاعر: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ينقص يعني، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. فهو يقول إن يعني سواء كانت حقا أو كانت بهتانا هو واقع تحت طائلة الحرج. فالعلماء ردوا على هذه الفرية الصلعاء كما قل، أي التي لا ريش لها، بأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما ذكره البخاري في هذا الموضع وهو يجيب أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مولى العشيرة، وهو يشير إلى حديث رواه البخاري في صحيحه أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوته أو عرفه قال: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس مولى العشيرة. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام استقبله استقبالا حسنا وهش له وأجلسه، ثم خرج الرجل وقد رأت عائشة وسمعته يقول: بئس أخو العشيرة، ورأته يستقبل الرجل أحسن استقبال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن هذا التباين الذي رأته ما بين ذمه وما بين حسن استقباله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. من يتقى لفحشه، إنه له يعني منصب ويستطيع إيقاع الأذى بك إن أنت تكلمت على سجيتك، فإنت بتكلمه باحترام وتكلمه بتوقير وقلبك يلعنه. هذا بئس الرجل، هذا بئس الرجل. وهذا الحديث أصل في المداراة، أصل في المداراة، وفرق بينها وبين النفاق، المداراة الأصل فيها دفع الأذى، والنفاق الأصل فيه جلب النفع. أرجو ألا يختلط عليكم المعنى بهذا الحديث. بئس أخو العشيرة واستقبلوا استقبالا حسنا، ده ليس داخلا في النفاق أصلا، إنما النفاق واحد يتزلف لواحد عشان يحصل من وراه دنيا أو يحصل من وراه منصب إلى آخره. إنما المداراة الأصل فيها دفع الأذى، ولذلك قال إيه؟ من يتقى لفحشه. النبي عليه الصلاة والسلام اتقى فحشه بحسن استقباله وإن كان يذمه. وفي مثل هذه المناسبة بنذكر أنواع الغيبة الجائزة. أنواع الغيبة الجائزة، ليست الغيبة كلها، ليست غيبة كلها محرمة، إنما هناك بعض أنواع جائزة أجملها العالم في قوله القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهذه هي المناعم الستة التي يجوز للإنسان أن يتكلم بالجرح في صاحبها ولا تكون غيبة محرمة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، كأن تذهب أنت إلى القاضي أو إلى الحاكم وتتظلم أن فلانا أكل مالك أو أكل حقك وتريد أنك أنت تشكوه، كما حدث لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بدون علمه أو بدون إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فوصفها لزوجها بأنه رجل شحيح لا شك أن هذا مما يسوء أبا سفيان، لا سيما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكن لها اغتبت زوجك أو ذكرت زوجك بسوء. متظلم ومعرف، أن تعرف إنسانا بلقب حتى لو كان لقبا مذموما، حتى لو كان مما يكرهه الملقب به، إذا كان لا يتم التعريف إلا بذلك، كالرواه مثلا زي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ممن يروي عن أبي هريرة، زي الأحول عاصم الأحول، زي الأعمش مثلا، أي لقب من الألقاب اللي هي تلتصق بإنسان ما حتى لو كان مما يكرهه فلا بأس بذلك، زي مثلا ابن علية، إسماعيل ابن علية، علية اسم أمه. كذلك مثلا عندنا غندر، وكان غندر لا يعجبه هذا اللقب الذي لقبه به ابن جريج، ومع ذلك فمحمد ابن بشار كان يقول غندر على طول. أحمد بن حنبل لما كان يروي عن محمد بن جعفر ما كان يقول هذا اللقب، كان يقول حدثنا محمد ابن جعفر، إنما محمد بن بشار كان غندر دائي هو اللقب الجاهز على لسانه يعني. وهكذا سائر الألقاب حتى لو كانت مما كره الإنسان، زي مثلا ابن الملقن. ابن الملقن أحد العلماء المتأخرين من مشايخ الحافظ بن حجر العسقلاني، كان يحب أن يلقب بابن النحوي لأن أباه كان رجلا نحوي، فمات أبوه وهو صغير فتزوج أمه صاحب أبيه، صاحب أبيه وكان وصيا عليه، وكان رجلا يلقن القرآن، يلقن القرآن يعني بيحفظ الإيه؟ بيحفظ للأولاد القرآن، فكان يقال له الملقن، هو زوج أمه، فهو الذي ربى ابن الملقن أبا حفص ودرج تحت رعايته، فقيل ابن الملقن، فكان يكره أن يقال له ذلك، ومع ذلك لا يعرف في الكتب ولا بين الناس إلا بابن الملقن، وقل من الناس من يعرفه باسم ابن النحوي. متظلم ومعرف ومحذر، فأنت بتحذر إنسان تقول له إياك وفلان الفاسق، إنه يشرب الخمر، إنه يأكل الربا، إنه يترك مثلا نساءه متبرجات، فبتحذر من صحبة هذا الإنسان، فإذا ذكرته بقدح في ذلك فلا بأس به. ومحذر ومجاهر فسقا، إذا جاهر الرجل بالفسق فحذرت منه لهذا الجهر بالفسق فهذا لا شيء فيه. ومجاهر فسقا ومستفتن، جاءت امرأة تستفتز مثلا أحد العلماء أن زوجها يفعل كذا وكذا مما يشين المرء أن يسمعه لتعرف حكم الشرع في ذلك، فهذا لا بأس بذلك أيضا. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، كان يقول تعالوا بنا نهدم الحالة الفلانية التي بناها فلان الفلاني وفلان فيها وفلان وفلان وفلان ممن يعاقرون الفواحش إلى آخره، فكل هذا لا شيء فيه. فالبخاري رحمه الله يرد هذه الفرية ويقول هذا شيء ما قلناه من عند أنفسنا، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها بئس أخو العشيرة. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، يعني كلما أراد أن يقوم الليل لا يوقظه لذلك. فقلت: أراك تحمل على نفسك ولا توقظني؟ قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. وهذا مش معناه أن البخاري كان يترك وراقه هملا، لا، لكنه ما كان يوقظه في كل ما يقوم. وبدلالة بقى العبارة بتاعت أبي جعفر الوراق أنه كان يوقظه أحيانا، ما كان يتركه هكذا إنما كان يوقظه أحيانا، ولا يحمل أبا جعفر على همته العالية. وذكر محمد ابن أبي حاتم الوراق أيضا قال: دعي محمد ابن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور، ضبور يعني، قد أبره، يعني إيه شكه كده إيه بالإبرة بتاعته، في 16 موضعا أو في 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده. فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك، لما أرسك كده كيف لم تخرج من الصلاة؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وهذا أيضا كما ذكرنا يعني قبل ذلك في هذا المعنى يدل على أنه استجمع قلبه على قراءة السورة، فلما جمع قلبه هذا الجمع ما أحس بهذا الوخز الذي وخزه هذا الزنبور في 16 موضعا. وكما قلت لكم في مجلس سابق في هذه الترجمة أن العلماء كانوا يتدينون بما يقعون عليه من الآثار، قد تكون الآثار ضعيفة ومع ذلك يستعملون ما فيها إذا كان في باب الترغيب والترهيب، وقد يكون الأثر عن بعض أهل العلم ممن يقتدى بهم، فإذا قرأه المرء تأسى بهم برغم أنه ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا ما يذكره أهل العلم في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل أنه مرض مرضا شديدا كان يئن منه، فقال لابنه عبد الله: اقرأ علي كتاب ليث، ليث بن أبي سليم عن مجاهد، في نسخة كده نسخة ليث عن مجاهد. فظل عبد الله يقرأ حتى وصل إلى قوله ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين فلم يئن، ترك الإمام الأنين لمجرد أن مجاهد كان يكره الأنين. طب وما مجاهد؟ مجاهد تابعي، لكنه ممن يقتدى به، فإذا وقفنا على قول له أو أنه كان يكره شيئا ما، فداعية العلم وداعية الأسوة والقدوة تحمل المرء على الاتباع، فما بالك إذا كان هذا عن الصحابة أو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حتى كان بإسناد لين. وقد ورد بإسناد لين فعلا هذا المعنى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي، هؤلاء الأربعة صححوه بأنهم رووه في كتبهم التي وسموها بالصحيح. وهذا الحديث بيرويه عقيل ابن جابر عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، وهو خبر عجيب حقا. قال أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يذكر جد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادهم في العبادة، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من نجد، وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، فأصاب امرأة رجل من المشركين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا هذه الغزوة ودخلوا على ديار المشركين أصابوا امرأة من نساء المشركين. في دلائل النبوة للبيهقي من وجه آخر ليس عن جابر ولكن عن خوات بن جبير، صالح بن خوات عن أبيه، وذكر هذا الحديث أيضا وهو شاهد لحديث جابر وإن كان شديد الضعف، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. يقول خوات بن جبير راوي الحديث إنهما لما دخلوا على هذا البيت أخذوا امرأة لرجل من المشركين، وكانت امرأة وضيئة جميلة وكان زوجها يحبها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع مع الصحابة وقد أصابوا هذه المرأة، جاء الرجل فلم يجد امرأته بالبيت وعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا المرأة أسيرة، فغضب لذلك واستشاط وأقسم لا يريقن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى هو والصحابة لحد ما وصلوا إلى مكان من الأماكن بالليل فعرسوا، فقال من يكلأنا؟ فقام اثنان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. في رواية خوات بن جبير عند البيهقي في دليل النبوة أن المهاجري هو عمار بن ياسر وأن الأنصاري هو عباد بن بشر، فقام المهاجري والأنصاري وقالوا نحن نكلأك يا رسول الله، يعني نحرسك. فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر تكفني أول الليل وأكفيك آخره، ولا تكفني آخره وأكفيك أوله، أو العكس، يعني تكفيني أوله أو آخره. المهم إن الأنصاري قال أنا أكفيك أول الليل، فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يقرأ، وذكر خوات بن جبير في روايته أن السورة التي كان يقرأها هي سورة الكهف. فوقف عباد بن بشر يصلي، جاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين فوجد رجلا واقفا، فعلم أنه ربيئة القوم. ربيئة القوم أي عينهم وحارسهم وطليعتهم، فرماه بسهم فلم يتحرك، راح له وصل هناك ونزع السهم من جسمه ورماه بسهم فلم يتحرك، فنزع السهم منه ورماه بسهم فلم يتحرك، لكنه ركع وسجد، وهو راكع أيقظ عمار بن ياسر، فاستيقظ عمار فإذا صاحبه يموج دما، يموج دما يعني الدم زي النهر نزل منه، ففزع. فقام عمار بن ياسر وقف، الرجل المشرك أول ما وجد واحد آخر وقف علم أنهما أنهما نذر به هيجيبوه يعني، فولى هاربا. فلما سلم عباد بن بشر فقال له عمار بن ياسر لما لم توقظني؟ فقال له كنت في سورة فأحببت أن أتمها، فوالله لولا أنني على ثغر للمسلمين ما تركتها ولو تقطعت نفسي. إيه اللي خلاه يعجل؟ إن ده ممكن يكون عدو وهيجوا يهجموا على المسلمين وهم نايمين، فده مش وقت صلاة، يعني هو واقف عشان يحرس مش واقف عشان يصلي، يعني هو واقف ليحرس المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا، فلا يجوز له مطلقا أن يمضي في صلاته إذا علم أن المسلمين سيدهمهم عدوهم ويقتلهم وهم نائمون وهو مش واقف أصلا عشان يصلي، إنما واقف حتى يحرس المسلمين. فلولا أنه خشي، ويقول يعني خشيت أن يهجم هؤلاء الكافرون على المسلمين وأنني على ثغر، لو خرجت نفسي كان أهون علي من أن أقطع القراءة وأقطع هذه السورة التي استأنفتها. فمثل هذه يعني الأحاديث لما بتمر على الإمام البخاري أو حد من أئمة الحديث أو ممن يطلبون التأسي، فهذا يوم يحمله ويغريه على أن يكون مثل هؤلاء. فالإمام البخاري لما أبره هذه الدابة الزنبور في 17 موضعا ما تحرك، إنما قال انظروا ما الذي آذاني، وعلل ذلك كما علله عباد بن بشر تماما، قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر. فربر اسم بلد اللي منها محمد، ها محمد بن مين؟ محمد بن يوسف الفرابر اللي هو راوي ايه؟ احد رواة صحيح البخاري. طب في فرق بينه وبين محمد بن يوسف الفريابي ولا هما الاثنين واحد؟ هو بيقول ان الفريابي شيخ البخاري، صح؟ صح، هو الفريابي محمد بن يوسف الفريابي احد مشايخ البخاري، وهو احد تلاميذ سفيان الثوري. إنما محمد بن يوسف الفرابري هو ده تلميذ البخاري وأحد رواة الصحيح نسبة إلى فرابر بلده. قال: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفرابر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة. الفرضة السلمة التي تكون في النهر، تعرف لما أي ترعة أو أي نهر لو حد عايز يملى منه أو يشرب لازم تلاقي كده إيه، حتة متاكلة في الجرف كده الناس بتنزل منها زي السلم، دي اسمها ثلمة أو اسمها فرضة. فوصلوا إلى هذه الفرضة اللي الثلمة الموجودة في النهر، فبدأوا إيه يرموا. البخاري السهم بتاعه أنت عارف كان فيه قنطرة من الخشب موجودة على الإيه، على النهر. القنطرة دي محمولة على خشب، يعني على جذوع من الإيه الأشجار. البخاري وهو بيضرب ينشن يعني، المهم السهم بتاعه أصاب الوتد الذي يحمل القنطرة. فلما رأى البخاري ذلك ترك الرمية ورجعنا إلى المنزل. فقال لي: يا أبا جعفر، أبو جعفر ليكن محمد بن أبي حاتم الوراق، يا أبا جعفر لي إليك حاجة تقضيها. قلت: أمرك طاعة. قال: حاجة مهمة. وهو يتنفس الصعداء، يعني بياخد ايه بيملى ايه يملى صدره بالهوى كده. فقال لمن معنا من اللي هم خرجوا معه عشان يرموا: اذهبوا مع ابي جعفر حتى تعينوه على ما سالته. فقلت: يا ابا عبد الله، اية حاجة هي؟ فقال لي: تضمن قضاءها؟ قلت: نعم، على الرأس والعين. قال: ينبغي ان تصير الى صاحب القنطرة فتقول له: إنا قد أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذلنا في إقامة بدله أو أن تأخذ ثمنه، وأن تجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد ابن الأخضر الفرابري. فلما ذهب أبو جعفر إليه وسأله حاجة الإمام البخاري، فقال له: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: أنت في حل مما كان في ملكي، وجميع ملكي لك الفداء، وإن قلت نفسي أكون قد كذب، غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد أو في ملكي. فأبلغته ذلك، فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء 500 حديث، وتصدق 300 درهم. كل هذا لأنه فرح أنه خرج من هذه المظلمة. هذا خلق رجل يتدين بالعلم ويعلم عسر اللقاء بين يدي الله عز وجل، لا سيما إذا كان في مظالم العباد. وأنا أرجو أن تتأملوا سياق القصة. البخاري كان يعلم سلفاً أن حميد بن الأخضر سيقول هذا الكلام. طب إيه اللي عرفنا؟ كلامه مع أبي جعفر، قال له: لي إليك حاجة تقضيها؟ قال: نعم. فأكد عليه يعني: هتقضيها؟ قال: نعم. فلما أمر الجماعة أنهم يخرجوا معاه ليعينوه على القضاء، قال له: هتقضيها؟ قال: نعم. طب التكرار ده والإيحاح من البخاري ليه؟ لأنه يعلم أن صاحب المسألة سيرد هذا الكلام. زي ما يكون واحد مثلا أنت ما بتحبش حد كله عندك جميل، ففي واحد من المحبين لك غاية الحب، وانت عارف انك انت لو قلت له اذبح نفسك اذبح نفسك، ارمي نفسك في البحر ارمي نفسك في البحر، وانت عايز ترجع له المسألة دي، عايز ترجع له الجميل بتاعه، فتقول له واحد ايه، هتعرف تخلص لي المسألة دي؟ ايوه هخلصها لك اكيد. ايوه طب طب خلاص خلصها، انت خلصها ما ترجع ليش. ليه؟ لان انا اعلم يقينا انه اول ما يروح له هيقول له لا، ده نحن نفديه بآبائنا وأمهاتنا والكلام ده، فعمل يشدد عليه ليه؟ حتى لا يرجع محمد بن أبي حاتم الوراق وقال له والله الرجل حرجني وقال لي البخاري ده تجرسنا وتحت أمره وملك كله في ده البخاري والكلام ده، فعمل يشدد عليه لأنه يعلم أن حميدة بن الأخضر سيرد عليه هذا الكلام. فلما خرج من المظلمة ابتهج وقرأ 500 حديث على الغرباء. تعرف 500 حديث يعني ايه؟ يعني ثروة لا تقدر بثمن عند اي عالم حديث او اي طالب حديث. ده كان احيانا بيرحل الفراسخ الطويلة والمسافات البعيدة عشان يسمع حديث واحد، فيسمع 500 حديث من البخاري، 500 حديث من البخاري في مجلس واحد يحدث فيه وتصدق 300 درهم. كل هذا ابتهاجا انه خرج من هذه المظلمة. ليه؟ لان المظلمة دي كانت تعني حسنة، حسنتين، 13، 20، تخرج من صحيفة البخاري إلى صحيفة خصمة. برغم أن يعني شيء مثل هذه الحادثة عندنا إحنا مسألة تافهة، إيه يعني ضرب سهم في وتد؟ وحميد بن أخضر أصلا ما كانش يعرف إذا كان الوتد تلخلخ ولا لا، حد ضرب ولا لا، لكنه لما سقط السهم في الوتد حزن ذلك وقطع الرمي وبدأ يقول لأبي جعفر الحوار الذي سمعتموه. ده يا أخوانا هو ثمرة العلم، العالم الذي يتدين علمه يرى الذر كالجبل في المظالم، يرى الذر كالجبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يقارن ما بين الفاجر والمؤمن، يقول إن الفاجر يرى ذنبه اللي هو كالجبل كالذباب وقع على أنفه فقال هكذا فطار. الذنب العظيم الذي الجبل يراه ذبابة، يراه ذبابة، عمل كنشه كده من على أنفه طارت خلصنا انتهت المسألة. أما المؤمن فيرى ذنبه اليسير كأصل جبل يوشك أن يقع عليه وخايف منه. المسألة دي تتناسب مع إيمان المرء، وإحنا بنعرف قدر هؤلاء العلماء بهذه الأشياء الصغيرة، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي طب ودي حاجة تتقال في ترجمة البخاري، إيه يعني وتد ومش وتد وبتاع والكلام ده، إحنا عايزين في ترجمة البخاري الحاجات الكبيرة الحاجات الضخمة، مش وتد ضرب وتد تلخلخ من مكانه، إيه المأثرة للبخاري ولا إيه المنقبل للبخاري. إنما يعرف المرء بمثل هذا، لما البخاري يزعجه في المظالم وتد لرجل يعلم سلفا أنه يحبه وأنه يقول ما كنت أتمنى أن تحتشمني في وتد ولا في شيء من ملكي، لكان عنده حساسية مفرطة لمثل هذا، فلا أتصور أن يأتي البخاري ما هو أعلى من ذلك في المظالم. وإنت تعرف قدر الإنسان في مسألة المظالم بحساسيته المفرطة في الصغائر، إذا لقيت الصغائر بيتململ منها وبيخاف منها اعلم أن هذا الرجل لا يقترف كبيرة، إنما كان بيهجم على الكبائر أو إن المسائل الصغائر لا تنهزه ولا تهمه فاعلم أن هذا رجل جريء. بل هناك ما هو أعجب من ذلك، قال محمد ابن أبي حاتم سمعته يقول لأبي معشر الضرير يا أبا معشر اجعلني في حل. قال من أي شيء يا أبا عبد الله؟ قال رويت يوما حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويدك فتبسمت لذلك. طب إيه اللي فيها دي؟ البخاري بيقول حديث، أبو معشر الضرير عجب الحديث فقعد يهز راسه من العجب كده وبتاعه يهز إيده مبسوط قوي بالعملية دي، فالبخاري لما شاف منظره كده ضحك وتبسم، فبيقول له اجعلني في حل يا أبا معشر من هذا. طب إيه اللي البخاري عمله؟ أو إيه المتصور إن البخاري يجعله في حل من إيه؟ من انه مبسوط؟ لا يجعله في حل أنه تبسم، احتمال تكون البسمة دي خرجت على غير وجهها، تكون مثلا ابتسامة سخرية مثلا، أو مثلا قد يكون الحديث مثلا ليس فيه ما يعجب ويطرب من وجهة نظر البخاري، فيقوم يتهم هذا بقلة الفهم قلة الفقه. طب ده بيهز راسه ليه؟ ده ايه اللي في الحديث خليه يهز راسه يعني؟ فينسبه مثلا الى قلة الفهم، زي مثلا ابن الجوزي ما بيحكي في اخبار الحمقى المغفلين، ان رجل بيقول كان لي رجل دائما ايه اسمعه يقرأ القرآن ويبكي، ففي يوم من الايام سمعه بيقرأ القرآن وبيخبط برجليه في الارض ودبدب قوي، فطلع ايه عشان يعرف الرجل ده بيقرأ ايه، خذوه فغلوه مثلا ولا حاجة من اللي هي تقطع القلب، فلا أبي يقول يسألونك عن المحيض قل هو، فاعتزل النساء في المحيض ودبدب برجليه في الأرض. طب بتدبدب برجليك ليه في الأرض؟ ها؟ قال فعلمت أنه أحمد، يعني مش عارف إيه، مش عارف يفهم. فممكن يكون حاجة شبيهة بكده، يكون البخاري مثلا قد ينسبه مثلا إلى قلة الفهم أو كده، فخشي أن تكون هذه مظلمة. والله عز وجل يحاسب عباده بالذرة وبمثقال الذرة وبمثقال الذرة، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيعلم هذا العالم لورعه وعلمه بمقامه بين يدي الله إن مثل هذه وإن لم يكن فيها شيء عند أكثر الناس قد يحاسب عليها بين يدي الله، فيقوم يسأل أبا معشر أن يجعله في حل من هذه الابتسامة التي صدرت منه. قال محمد بن أبي حاتم: ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير، وأتعب نفسه في ذلك اليوم من كثرة إخراج الحديث، فقلت له: إني أراك تقول إني ما أثبتت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فما الفائدة في الاستلقاء؟ يعني بقول له أنت بتقول أنا ما بعملش حاجة أبدا منذ عقل إلا وعندي منها علم، هرشت يبقى عندي دليل هرش، قمت واتمطعت كده يبقى عندي دليل إن خلينا اتمطع كده، أنت بتقول كده. فأنت دلوقتي نام على ظهرك، قل لي بقى إيه اللي عندك من العلم في أن تستلقي على ظهرك؟ فقال له: أتعبنا أنفسنا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن عافصنا العدو كان بنا حراك. هو ثغر من الثغور، أنت بتقرأ في ترجمة أي عالم العلماء يقول لك إيه؟ رابط 20 سنة، رابط 40 سنة، أي كان في الرباط، الرباط اللي هو الحدود المتاخمة للمسلمين مع العدو، ومعروف أجر الرباط، وإن كل واحد بيموت أجره بينقطع إلا المرابط يستمر أجره له إلى يوم القيامة حتى بعد ما يموت. فكان العلماء الواحد منهم يطلع من البلد يروح على الرباط يعود له أسبوع أسبوعين، يوم يومين، شهر شهرين، وكانوا كلهم علماء وطلبة علم والكلام، ما كانوش بيعودوا على الرباط يأكلوا ويشربوا، كانوا برضو بيعقدوا مجالس العلم، واخد بالك؟ حتى فلان يقول لك حدثنا فلان في الرباط، الرباط دي مش عاصمة المغرب، لا، الرباط هو مرابط في الحدود الفاصلة بينه وبين العدو. فكان يطلع 10 أيام، يطلع شهرين، يطلع سنة، وبعدين يرجع البلد. كل ده كان تطوع من عنده، كانتش الدولة بتعمل نفير ان لازم كله يروح الرباط، لا، كانوا يبتغون الأجر من الله تبارك وتعالى. فتكون المدة التي قضاها في الرباط لما يقعد يحسبها شهر وشهر وشهر وسنة وبتاع الكلام ده، تطلع 20 سنة، تطلع 40 سنة من حياته. فالبخاري كان يصنف كتاب التفسير وهو في الرباط، فالمكت عمال يخرج الأحاديث والبخاري كان حافظ، فعايز مثلا بيصنف في كتاب التفسير سورة مثلا آل عمران، فعنده آية، فيقعد ينخل ذهنه عشان يطلع حاجة مناسبة للآية وعلى شرطه من 600,000 حديث في دماغه، 600,000 حديث في دماغه، يقعد يقلب فيهم على ما يجيب حديث على شرطه ويحطه، فتعب. فلما استلقى على ظهره وهو في ثغر من ثغور المسلمين، قال يعني ان احنا اخذ أهبة استعداد، ما بقاش طول النهار تعبان واجهدت نفسه بتاع يجي العدو يهاجمنا اكون مش عارف احارب ولا عارف اعمل حاجه بتاع. فاذا اخذ نفسه لاجل ايه؟ لاجل هذه المساله. برغم ان البخاري قد يعلم ان اعداء المسلمين في ذلك الزمان ما كان احدهم يفكر، مجرد يفكر ان هو يهاجم ثغر من ثغور المسلمين، وكانت الدنيا امان، وكان المسلمون بسطوا سلطانهم على الدنيا انذاك. لكن البخاري رحمه الله ظن، ودي مسألة وكذ ظنية مش ظن راجح، ظن أن العدو قد يعافسه فاستلقى على ظهره طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى حصل حاجتين، حصل أنه ريح نفسه من كثرة استخراج الحديث، والحاجة الثانية أنه إيه؟ أنه يتقوى إذا هاجم العدو بلاد المسلمين. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته على طول ما صحبته أخطأ هدفه إلا مرتين، إلا مرتين. وزي ما يونس بن عبد الأعلى بيقول: قال الشافعي: كانت نهمتي في العلم والرمي، كانت نهمتي في العلم والرمي، فأما الرمي فكنت أصيب فيه من العشرة عشرة. وسكت. فقال له يونس، أو قال له الربيع: والله أنت في العلم أكبر منك في الرمي. فهو ما تكلمش عن العلم خالص. ليه؟ لأن هو التواضع يقتضي ذلك، التواضع يقتضي ذلك. قال: أما الرمي فأصيب فيه من عشرة عشرة. فكان يعني أهل العلم زي ابن المبارك وغيره كان عندهم نهم في الرمي، وفعلا كانوا يصيبون من العشرة عشرة. قال محمد ابن أبي حاتم: وسمعته يقول: ما أكلت كراثا قط ولا بصلا نيئا. فقال له: ولم ذاك؟ قال: كرهت أن أوذي من معي من نتنهما. قيام بحق الصحبة، القيام بحق الصحبة لما يكون هو رجل له رفقاء في الطلب ويعافسهم ويعافسونه، فهو لا يؤذيهم بأكل الكراث وأكل البصل حتى وإن كان يشتهي ذلك. وأخذ هذا الوفاء للصحبة بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه مسلم في صحيحه. قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا في المدينة، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين، فكان أبو أيوب رضي الله عنه لا يأكل هو وامرأته إلا بعد أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتتبعان مواضع فمه ومواضع يده ويأكلان منها. فأرسل له ذات يوم ثوما أو بصلا فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما. قال أبو أيوب: ففزعت وقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. أناجي من لا تناجي، أي جبريل عليه السلام. وفي الحديث الآخر: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا جرم أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل الثوم أو البصل أن يغشى جماعات المسلمين فيعاقب بحرمانه من الجماعة، يعاقب بحرمانه من شهود جماعة المسلمين. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا أو فلا يقرب مصلانا. ولما رأى المغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري قد أكل بصلا أو ثوما، فيعني نظر إليه في ذلك، فقال له: يا رسول الله، هات يدك. فأخذ يده وأدخلها على صدره، وإذا المغيرة بن شعبة قد عصب عصابة على صدره، كان عنده برد، وكان قد أكل هذا البصل علاجا لهذا البرد. فقال صلى الله عليه وسلم له: أما إن لك عذرا، أما إن لك عذرا. فيبقى لا يحل أكل الثوم والبصل وإزعاج جماعات المسلمين إلا لو كان للإنسان في ذلك عذر. فالإمام البخاري رحمه الله يقوم هنا أيضا بحق الصحبة والوفاء لأصحابه ألا يزعجهم في شيء من ذلك. قال: وأملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، خاف أن هو يمل من كثر الإملاء والكتابة، فقال لي: طب نفسا، فإن أصحاب الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فقلت: ليس شيء من هذا يرحمك الله إلا وأنا أرى الحظ لنفسي فيه. يعني أنا محظوظ أن أنت يعني قصرتني على سير هؤلاء، وأنك أنت بتملي علي من أخبارهم. قال محمد بن أبي حاتم: وكان لأبي عبد الله غريم قطع عليه مالا كثيرا. هذا الغريم يعني رجل مدين، أخذ من البخاري 25,000 درهم سلف، وبدأ يزور زي ما بعض الناس النهاردة بيعمل، يأخذ منك الفلوس وفص ملح وداب، تقعد تدور عليه ما تلاقيهوش، وتلاقيه مفخفخ كده وحياته جميلة، واخد منك مال، غير العربية، جدد الشقة، جدد بتاع، تيجي تطلبه بالفلوس يا لي أخي فنظرته إلى ميسرة، هو ده هو اللي حافظه، كل ما تيجي تطلب الفلوس منه يتهرب. هذا الغريم كان كذلك. فلما دخل آمل الأول نزل بفربر، البخاري عرف أنه فربر، حبوا يمسكوه، فقال لا يزعجه أحد. البخاري في فربر أم طلع لآمل، بلد اسمه آمل، فقالوا لا، هو طالما أنه بيهرب كده وما عندوش ذوق وما جاش حتى اعتذر ولا قال اجعلني يعني الدين مهلة أخرى ولا بتاع، لا احنا نكتب لعامل آمل، المحافظ يعني بتاع آمل، يمسكه. فأبى البخاري ذلك، الرجل طلع من آمل على خوارزم. فالمهم كتبوا لعامل خوارزم أو عامل آمل من وراء البخاري إن الرجل ده عليه مبلغ كبير لأبي عبد الله، وطبعا أبو عبد الله كان إيه أشهر من نار على العالم. فالمهم إن الرجل مسكه، فلما علم البخاري بذلك شق عليه. طبعا في الأول قالوا له يا أبا عبد الله اكتب إلى عامل آمل يمسكه لك. قال إن كتبت لهم كتابا طمعوا مني في كتاب مثله وأنا لا أبيع ديني. حساسية العالم ونزاهته أنه دايما بعيد عن هؤلاء، لأن اللي يقترب منهم يعصوه نجاسة، فكان اللي يقترب منهم يلغمطوه بالدنيا كلها، فيقول لك لا أنا هكتب له كتاب هيعملها جميلة. بكرة يقول يا أبا عبد الله تعال ويقرأ علي كتاب الصحيح في البيت. طب أنا هقول له إيه وأنا رجل وفي والوفاء بيكسر عنقي، هعمل إيه؟ ما أقدرش أقول له لا، هتكسف واستحي أو مريح له أقعد في البيت والكلام ده وأقعد أقرأ له وخلاص، كل ما يعوز حاجة يجيبني. فالبخاري قطع المسألة دي تماما وقال إن كتبت لهم كتابا طمعوا مني في كتاب مثله. فقاموا كاتبين لعامل آمل من وراء البخاري كتاب، فعامل آمل مسكه، فشق ذلك على البخاري جدا وقال لا تكونوا أشفق علي من نفسي، المال ده مالي ودي فلوسي، وعلشان خاطر بقى أزعج الرجل عمل إيه البخاري؟ قال له طيب يا عم أنت تديني في السنة كام؟ شوف بقى الجواب اللي يفلق المرارة وفقعها فقع كده. قال له أديك في السنة 10 دراهم. لما يكون 25,000 درهم يدي في السنة 10 دراهم، ده الورثة وورثة الورثة وورثة الورثة لو كانوا أوفياء مش هيسددوا المبلغ ده. قال له خلاص يعني ده يبسطك يعني 10 دراهم؟ قال له خلاص 10 دراهم. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: وما وصل البخاري منه لا قليل ولا كثير، حتى 10 دراهم اللي هو قال حسددتها في السنة كل شهر درهم إلا شوية 10 دراهم، ومع ذلك لم يسدد للإمام البخاري ما له من مال. وفي مرة خرج البخاري مع محمد بن أبي حاتم الوراق فقال له: يا أبا جعفر بلغني أن نخاسا أتى بجواري. النخاس اللي هو الرجل الذي يبيع الجواري والإماء والعبيد بيتاجر فيهم يعني، فبيقول له ان في واحد نخاس جاب جواري فهيا بنا نذهب اليه لننتقي جاريه. فلما راحوا هناك وجدوا ايه جواري ملاحا شكلهم جميل وكويسين، وفي واحده ايه دميمه قبيحه والبخاري ماشي كده فمس ذقنها، ايده مست ايه ذقنها، قال لي اشتري لي دي. فقلت له يا أبا عبد الله هذه دميمة قبيحة ولا تصلح، واللاتي نظرنا إليهن يمكن شراءهن بثمن هذه. يعني مثلا هنشتريها ب 300 جنيه مثلا، الكويسة اللي جنبها دي مثلا ب 301 310، يعني الثمن ايه الثمن متقارب. فقال لي اشتري هذه فإني قد مسست ذقنها ولا أحب أن أمس جارية ثم لا أشتريها. فاشتراها بغلاء 500 درهم. يبدو الرجل بقى البيع سمع المسألة دي ولقى ورعه، فقام إيه راكب بقى المسألة دي، قال له دي بالذات ها عايزهم كلهم على بعضهم ب500، بس دي ب500. فاشتراها البخاري بهذا الغلو، دميمة وقبيحة ومع ذلك اشتراها هذا الغلو. فظلت معه حتى خرج إلى نيسابور. يعني حتى لما هو خرج إلى نيسابور وهو رايح بقى لمحمد بن يحيى الذهلي قبل أن يبتلى بالمحنة التي ابتلي بها، أخذ هذه الجارية معه. طيب على أي حال احنا سنكمل ترجمة البخاري فيما يأتي من الزمان، وإن شاء الله حنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.